من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر أن يذهبن كيده ما نريد. على ظاهرها يعني من كان ظنه بالله فليفعل ما يشاء فسوف لا يقع له في حسرة وجميع أسباده كلها لا تجيب غيره ولا ترد عليه مراده. فزاد إحسان الظن بالله والانتصار بكتابه وسنة رسوله. ومن استقام على دين الله نصره الله وأيده فإحسانا له بربه جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول جل وعلا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ويقول الله جل وعلا أنا عند ظني عزيزي وأنا معه إذا دعاني. فالواجب أن يحسن ظنه بالله إذا نصر الله ونصر دينه واستقام على دينه فليحسن ظنه بربه وسوف ينصره الله وسوف يحسن له خاتمة وسوف يدخله الجنة. ليحذر الوساوس والقيود واليأس. ولكن يبتلى بهذا إذا أساء إذا قصر في أمر الله. من ساء فعله ساء الظنون. إذا أقلم على المعاصي والسيئات ساء ظنه بالله ساء فعله قبيح. لكن عليه يجاهد نفسه وأن يتقي الله وأن يلزم حدوده وأن يبتعد عن معاصيه حتى يحسن ظنه بربه. والله عند ظن عبده به إن ظن به خيرا وجده فإن ظن به سوءا وجده. فعليك أن تحسن ظنك بربك وعليك أن تجاهد نفسك في طاعته واتباع شريعته وتعظيم امره ونهيه. وفي الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم لا يموتن احد منكم الا ويحسن ظنه بالله. ويقول جل وعلا في حديث قدسي انا عند ظن عزيزي وانا ما اوجد عنه. فالذي يسيء ظنه بربه ويظنه لن ينصره ولن ينجيه من النار ومع هذا يتقي الله ويقضي حق الله هذا قد اساء قد اخطا اساء ظنه بربه. والله خير من هذا الظن واكرم واجل سبحانه وتعالى. فعليك ان تتقي الله وان تستقيم على امر الله حتى يحسن ظنك. اما اذا ساءت حالك وساءت اقوالك فلا بد ان يسوء ظنك. من ساء فعله ساء ظنه نسال الله العافيه. نعم. هل يجوز لي الزواج من اختي علما بان هذه الاخت من أم الأخرى؟ نعم. إذا كانت أخت لك من أمك ولا أخت من أبيها هي نية منك. في يد من عبد الله له أخت من أمه لها أب آخر هي أخته من أمه ولها أخت هي من أبيها من أمها. هذه أجنبية منك. هي أخت لأختك من أمك ولكنها أخت لها من أبيها من أمك من أبيها هي أجنبية منك. وإن كان أختا لأمك لكنها أجنبية منك فلك نكاحها إذا لم يكن بينك وبينها رضاع. نعم. يقول هذا السائل عن حكم لقاء المرأة أثناء أداء العمرة والحج هل يلزمها ذلك إذا كانت في الطواف والسعي أو لا يلزمها؟ عليها أن تحتجب بغير النقاب. نبنيها عن النقاب لكن تحتجب بالشيبة بغير ذلك شيء من الخمار والجذاب. قالت عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي في حجة الوداع كنا محرمين فيادنا من الرجال فدأت عيانا خمارها وقعت جذابة على وجهها فإذا بعدوا كسرنا. نعم. وسؤال آخر تحدي أيضا إذا اعتمر الإنسان وأثمر الطواف والسعي ورحل الإحرام ورنام ولم يحلق إلا في اليوم الثاني من الصباح وصباح اليوم الثاني هل عليه شيء أو يريد العمرة؟ ليس للحق حد محدود تقصير لا في الحج ولا في العمرة. فإذا طاف سعى ونام قبل أن يحلق ثم حلق الصباح لا حرج أو قصر وهكذا في الحج لو رمى الجمرة وطاف وسعى ثم نام أو تساهل فلا يحلق إلا بعد يوم او يومين او ثلاث او يغسل هذا حرج يعني ليس لحد محدود. لكن الافضل انه اذا رمى جمره يجازي بالحرج بعد النحر اذا نحر من حرج الحج يعني هذا هو الافضل. يومين ثم يحلق ثم يلحق كان عنده هدي ثم يحلق قبل الطواف هذا هو الافضل.

ثم كانت زوجة لأبيك أو جدك هي محرم لك، وإن كنت لم تأتي إلا بعد طلاقها. ثم كونها زوجة أبيك وزوجة جدك هي محرم لك، وإن لم يدخل بها أيضا سواء طلقها أو ما كان. نعم. ما خلى زوجة بنيك زوجة ابنك ولو تعلقها وما فيها فرق محرم لك. نعم. تبدو بنتك تبدو ابنك. نعم. اما بنت الزوجه لا لابد من الدخول، ولا زوجه من غيرك لابد من الدخول بها، ان كنت دخلت بها فمناتها محارم لك. اما اذا كنت ما دخلت بها عقدت وطلقت فليس محارم لك، لان الله يقول وربائكم اللاتي دخلتموهن اللي وطئتموهن، فان لم تكن دخلتموهن اللي وطئتموهن فلا دون عالم. فلو نكحت زوجة ثم طلقتها قبل الدخول بها فبناتها حل لك من الزوج السابق، لأنك لم تدخل بأمه. نعم. يقول السائل: يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما الحجر الأسود يمين الله في أرضك، ما المراد من قوله يمين الله في أرضك؟ يعني أن من صافحه فكأنما صافح الله، مثل ما بين العباس من صافحه فكأنما صافح الله، يعني بمنزلة اليمين، ولا يمين الله فوق العرش، يمينه متصلة به سبحانه وتعالى، وفي ثيابه يمين مباركة وصله جل وعلا، اليمين الشمال وفي ثيابه يمين مباركة جل وعلا، فيده يمينه الفرض يعني الحجر بمنزلة اليمين من صافحه وقبله وسلمه فكأنما قبل يد الله وسلم يد الله. ولهذا قال ابن عباس: فمن صافحه فكأنما صافح الله، يبين انه ليس هو مثل اليد. نعم. يقول هذا السائل بسؤال خلاصته ان المراتب الصيفيه التي تقوم بانشطه متنوعه للشباب تقوم ببعض نوع او بعض انواع من الانشطه، ومنها الأناشيد الإسلامية أو التي يسمونها الأناشيد الإسلامية، ورأى هذا السائل أن كثيرا من طلبة العلم يخوضون فيها بين حل وصرمة. نأمل من سماحتكم توضيح الأمر التوضيح لله فيه. الأناشيد فيها تقسيم، وإذا كانت على الطريقة العربية السليمة ليس فيها محرم فلا بأس بها، كالشعر يقول الشعر حكمة. أما إذا كان سبيل الأغاني والتخنث فلا تجوز، أو فيها دعوة إلى محرم لتحريم ما حرم الله فلا تجوز. أما الأناشيد التي تبقى الحق والدعوة إلى العلم والثناء على العلم أو الدعوة إلى الالتزام بالحق ترك المحارم بالأسلوب الحسن بالشعر المعروف واللحن المعروف فلا حرج في ذلك. من الأمور التي يحتاجها بعض الناس في هذه الأيام كبديل الإعلامي تصوير المحاضرات التي تقام في بعض الأماكن العامة وفي المساجد وفي الجامعات ونحو ذلك بأشرطة الفيديو، ويرى بعض طلبة العلم حرجا شديدا في هذا. نأمل من سماحتكم بيان حكم الشرع في هذا. المحاضرات والندوات سجل في الأشرطة وينفع الله بها من يشاء، تنقل من مكان إلى مكان ومن بلاد إلى بلاد يكفي. أما التصوير فهو محل نظر، لأن التصوير جاء في حديث عظيمة خطيرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذاب يوم القيامة يصورون. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. ويقول عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح من يلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني في الحديث الثاني: لعن رسول الله راتي والربا، حديث جابر حديث ابي الحيوه، لعن رسول الله الربا والمسكله والواشمه والمستوشمه ولعن المصور. فرسول الله لعن المصورين. هذا هو وجه الخطر وجه الاشكال. فالاحتياط المؤمن الا يصور بل ياخذ المخاطرات التسليم والندوات التسليم، وفي هذا كفاية والحمد لله.